عبد الله، من أنت يا نصر الله؟ من أنت بحق الله؟ من أنت يا نصر الله؟ عز فخر مجد من عند الله، عز فخر مجد من عند الله. يا نصر الله، يا نصر الله، يا نصر الله. جبين العرب أنت، مجد الأمة أنت. جبين العرب أنت، مجد الأمة أنت. من أنت يا نصر الله؟ من أنت بحق الله؟ من أنت يا نصر الله؟ من أنت بحق الله؟ يا نصر الله، يا نصر الله، يا نصر الله.